انظر انظر. بالنسبة للأحاديث التي في صحيح الرجال تعدوها أنت غالبا أحد كتبك التي قد خرجت فيها الحديث. أي نعم. السلسلة الصحيحة والعلواء ونحوها. إذا أراد طالب العلم يعمل بالحديث من هذه الأحاديث التي في الإجابة في صحيح الإجابة، هل يلزمه الرجوع إلى الكتاب المقرر فيه الحديث أو يكتفي بالصحيح؟ هذا يختلف اختلاف هذا الطالب. هذا المثال يمكن تصويره أو تطويره بصورة أخرى، هل يجب على كل مسلم أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف أم لا؟ لا شك أن الجواب سيكون يجب عليه أن يعرف الصحيح من الضعيف. حينئذ السؤال الثاني وهو بيت القصيد، هل يجب على هذا السائل أن يرجع إلى معرفة طريق الوصول إلى معرفة هل هذا الكلام أي كون الحديث صحيحا أو ضعيفا، أن يرجع إلى تتبع الأصول والطرق التي بها يتمكن المسلم عادة من معرفة الحديث صحيح أو لا يجب؟ الجواب بديهي جدا، إن كان من أهل هذا العلم وهذا الفن وجب، وإلا فلا. الجواب في هذا وذاك أيضا هو كثير من مسائل فقهية. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية تجعل الناس قسمين، عالم وجاهل، وأوجب على كل منهما شيئا لم يجبه عن الآخر. أوجب على من ليس بالعالم أن يسأل أهل العلم، وأوجب على العلماء أن يجيبوا. فالسائلون في كل عصر حتى في عصر النبوة والرسالة أغلبهم لا يستطيع أن يعرف صحة الجواب الذي تلقاه من العالم. يا ترى هل أخذه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع؟ ثم يا ترى هذا الإجماع هو من قسم الأول الذي لا تختلف فيه الأمة وهو ما أجمعت على صحته الأمة، أو من القسم الثاني الذي هو إجماع العلماء علماء الأمة وليس يشترط كل الأمة، إلى آخر ما هنالك من تعاريف للإجماع الذي تكون به الحجة. لا شك أن هذه التفاصيل أكثر الناس لا يستطيعون الوصول إليها، فهؤلاء يكتفون بجواب العالم يجوز لا يجوز فرض سنة إلى آخره. كذلك هذا الجنس يكتفي بقول العالم الموثوق بعلمه هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف، لكن قد يمكن أن هذا السائل أو ذلك القارئ في صحيح الجامع أن هذا الحديث صحيح، يمكن أن يرجع إلى المصدر الذي أحلت إليه أو لا يمكن. فإذا كان لا يمكنه الرجوع إلى المصدر فقد يمكنه أن يرجع إلى الطرق التي أنا سلكتها مثلا في الوصول إلى الحكم على هذا الحديث بالصحة، فإن كان يستطيع فليس هو بحاجة إلا أن يرجع حينئذ إلى مصدر لا تطوله يده. فبخاصة أن الواقع أن بعض المصادر التي أعجو إليها التصحيح أو التضعيف لا يزال في عالم المخطوطات ولم يتح لنا بعد طباعته. هذا جواب ما سألت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.